دائما رمضان مش بعمل ولا مستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ما زلنا نستكمل كلامنا على الزيادات من الأحاديث الصحيحة التي خارج الصحيحين، كما يقول المصنف عليه رحمة الله أنه ذكر كتبا فيها أحاديث زائدة عن ما في الصحيحين. ذكرنا في المرات السابقة جملة من هذه الكتب التي تحتوي على أحاديث صحيحة زائدة عن ما في الصحيحين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنستكمل الحديث عن كتاب جديد يحتوي على زيادات خارج أو على زيادات صحيحة خارج ما في الصحيحين. وهو كتاب في الحقيقة هو من الكتب التي لها شأن كبير عند علماء الحديث، وهو مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو سفر من الأسفار العظيمة، وهو كتاب من الكتب يعني التي شهد لها القاصي والداني بأنها جمعت جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بتوفيقه وتيسيره سوف نتناول الكلام عن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، وسنقرأ الجزء الذي قاله الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في مختصره لكتاب مقدمة ابن الصلاح، ماشي يا شيخ أسامة، صفحة 23، وكذلك يقول: ده كلام ابن الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهم ولا عند أحدهم، بل ولم يفرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. وهم أبو داود والترمذي والنسائي والطبراني. في نسخة أخوانا سقط منها الترمذي. عندك الكتب الأربعة مثبتة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا فيه؟ طيب أحسن، ماشي، جزاك الله خيرا. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، طبعا أصل الكلام هو كلام من؟ الحافظ ابن الصلاح في كتابه الآية المقدمة. أما الكلام الذي نقرأه الآن فهو مختصر الحافظ ابن كثير، ولكن أصله آية كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله. أصل الكلام هو كلام ابن الصلاح في مقدمته، اللي هو كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح المشهور بالمقدمة، مشهور بكتاب الآية المقدمة. فالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله اختصر جملة الكلام وقال هذه الآية المقطع اللي هنتكلم عنه، وقال هذا المقطع الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو قوله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد. قوله من الأسانيد أي أن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله فيه من الأسانيد ما يوجد مثلها في أحاديث الصحيحين. بمعنى الحافظ ابن كثير يقول: هو كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا. يقصد بالأسانيد هنا، اللي يقصده بالأسانيد الزائدة في المسند عن ما في الصحيحين. بيقصد الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أن المسند مسند الإمام أحمد فيه أسانيد، خد بالك، أسانيد لمتون هي فين؟ في الصحيحين. ولكن هذه الأسانيد التي روى بها الإمام أحمد عليه رحمة الله هذه الأحاديث ليست فين؟ في الصحيحين. إذن المتن مشترك في المسند وفي الصحيحين، ولكن الزيادة هنا زيادة ايه؟ اسنادين، زيادة في السنة، زيادة فين؟ في السنة. يعني فيه متن مشترك بين مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله وبين الصحيحين أو أحدهما، ولكن المتن مشترك، ولكن إسناد الصحيح اللي هو إسناد الإمام البخاري أو إسناد الإمام مسلم يختلف عن الإسناد اللي روى به الإمام أحمد ايه؟ هذا الآية المتن أو هذا الحديث. فهنا الزيادة التي يعنيها الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ومن قبله الحافظ ابن الصلاح يقصد بها زيادة ايه؟ إسنادين، يقصد بها زيادة ايه؟ إسنادين. والمفترض ان البحث في الزيادة الايه؟ المتنين. احنا بنتكلم عن المتون الصحيحة الزائدة في الكتب التي خارج الصحيحة، وإلا الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ما كان يعمد إلى تخريج المتن بكل الأسانيد الصحيحة التي له، وإلا لا تضاعف الكتاب جدا. ولكن الإمام البخاري والإمام مسلم كان يروي الحديث بإسناد واحد، ولكن الإسناد الذي يروي به الإمام البخاري أو الإمام مسلم هذا المتن أو هذا الحديث هو في قمة الصحة عندهما. يعني هم عندهم للمتن الواحد من الممكن أن يكون عندهم من للمتن الواحد أكثر من إسناد، ولكن هم كانوا بيتخيروا أفضل هذه الأسانيد وأنظفها وأعلاها صحة. فهذا إلزام ليس بلازم. الإمام البخاري والإمام مسلم ما هماش ملزمين إن هم يروا كل متن صحيح عندهما بكل الأسانيد التي روي بها هذا المتن، ما هماش ملزمين بكده، هو ملزم بإخراج المتن بإسناد صحيح. أما أن يروي هذا المتن بأكثر من إسناد فهذا ليس بلازم، فهذا إلزام لأصحاب الصحيح ليس يلزم بما، وإلا لا تضاعف الأمر ولا كان كتاب الصحيح البخاري أو صحيح مسلم يعني تضاعف 3 مرات أو 4 مرات، لأن مش كل متن مروي له إسناد واحد، لا، هناك متون مروية بعشرات الأسانيد، بعشرات الأسانيد. الزيادات المتنية الإسنادية دي أخوان عند أهل العلم بيسموها إيه؟ بيسموها متابعة أو طرق للحديث، أو طرق للحديث. فحقيقة لا يستدرك على أصحاب الصحيح أو على صاحبي الصحيح متون بأسانيد، واخد بالك، مختلفة عن الأسانيد التي روي بها هذا المتن، واخد بالك؟ فنقول أن قوله من الأسانيد أي أسانيد لأحاديث موجودة في الصحيحين هي بمثابة متابعات لها، واخد بالك، والأصحاب الصحيح واخد بالك لم يشترط على نفسيهما أن يروي كل متن بكل أسانيده، ولكن هم رووا المتون بأسانيد هي في ايه؟ في قمة الصحة عندهما، في قمة الصحة ايه؟ عندهما. فأصحاب الصحيح سواء كان الإمام البخاري أو الإمام مسلم عليه رحمة الله كان يخرج المتن بأصح الأسانيد عندهما، بأصح الأسانيد ايه؟ عندهما. أما قوله عليه رحمة الله والمتون هو قال ايه؟ وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون، فإحنا قلنا إذا كان يقصد بالأسانيد أسانيد زائدة للمتون في صحيحي البخاري ومسلم فهذا إلزام ليس بلازم، يعني لا يلزم أصحاب الصحيح بهذه الزيادات الإسنادية، لأن المقام البحث هو مقام بحث زيادات في المتون. إحنا عايزين متون زائدة عن ما في الصحيحين وتكون صحيحة، وتكون صحيحة، أو المفترض إنما طالما أنني بجيب زيادات عن ما في الصحيحين إننا أجيب متون صحيحة بأسانيد على شرطهم، مش صحيحة وبس كمان، ده المفترض كمان ان انا طالما انني بقول ان فيه زيادات عن ما في الصحيحين، واخد بالك، واني بلزمهم او بقول لهم انتوا ليه ما خرجتوش المتون دي، المفروض تكون هذه المتون على ايه؟ على شرط اصحاب الصحيح، على شرط اصحاب الايه؟ الصحيح. قوله عليه رحمة الله: من الاسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي ايه؟ كثيرا من احاديث مسلم بل والبخاري ايضا. شيخ الالباني عليه رحمه الله يقول ان مسند الامام احمد فيه احاديث تفوق في الصحه احاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم عليه رحمه الله. ليه؟ لان طبعا احنا عندنا الاسانيد يا اخواننا درجات، ففيه مجموعه من الاسانيد روى بها الامام احمد عليه رحمه الله احاديث في مسنده لعلها تفوق في الصحة والقوة أسانيد روى بها البخاري ومسلم أحاديث في صحيحين. فهو فيه من الأسانيد ما يوازي ما في الصحيحين، وهناك في مسند الإمام أحمد من الأسانيد ما هي أقل رتبة من أسانيد الصحيحين، وهناك أسانيد في مسند الإمام أحمد من الممكن أن تفوق هذه الأسانيد قوة وصحة كما يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قول الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أن هناك من المتون زائد على ما في الصحيحين، وكذلك زائد على في الكتب الأربعة اللي هي كتب السنن، يقول: ومن الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة اللي هم أصحاب السنن اللي هم أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. فالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول أن هناك أحاديث موجودة في المسند وهي زائدة عن صحيح البخاري وعن صحيح مسلم، وكمان عن أصحاب الكتب الأربعة اللي هي كتب السنن المشهورة، اللي هي كتب السنن المشهورة. حقيقة أن من يدرس المسند أو من يطلع على المسند حقيقة يجد فيه أحاديث زائدة عن ما في الصحيحين، واخد بالك، وعن أيضا أصحاب الكتب الأربعة. ولكن هل هذه الأحاديث كثيرة ولا قليلة؟ هل هي كثير ولا قليلة؟ حقيقة هي تعتبر ليست كثيرة، يعني لا نستطيع أن ندعي أن الإمام أحمد أخرج من الأحاديث الكثير مما ينفرد به عن أصحاب الصحيحين أو أصحاب الكتب الأربعة اللي هم أصحاب الكتب الستة كما نقول. وأغلب الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده وهي ليست في الصحيحين كثير منها في كتب السنن الأربع، وبخاصة سنن أبي داود. ليه؟ الإمام أبو داود من تلامذة الإمام أحمد، من التلامذة اللاصقين بالإمام أحمد، وله سؤالات الإمام أحمد في كتاب اسمه سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، سؤالات بقى في سواء كان في الفقه أو في العلل، في علل الأحاديث. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله كان من تلامذة الإمام أحمد، ولذلك كثير من الأحاديث اللي رواها الإمام أحمد في المسند تجدها عند أبي داود، وبخص أحاديث الأحكام. ليه؟ لأن أبو داود عليه رحمة الله، لأن أبا داود عليه رحمة الله عندما صنف كتابه السنن كان تركيزه أن يروي في كتابه السنن أحاديث الأحكام، كان عايز يستوعب جميع الأحاديث اللي هي الصحيحة على شرط مين؟ على شرط أبي داود. وأبو داود كان من الناس التي تتحرى في إخراج الأحاديث حقيقة، يعني الشرط بتاعه شرط من الشروط اللي هي تعتبر قوي، مش من الشروط الضعيفة أو ليس متساهلة. زي مين؟ زي ابن حبان أو ابن خزيمة أو في الأول أبو الحاكم صاحب المستدرك. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله كان يحاول استيعاب أكثر الأحاديث الثابتة في الآية في الأحكام بالذات دون غيرها، وإن كان فيها أحاديث أخرى غير أحاديث الأحكام، ولكن عمدة الكتاب، عمدة الكتاب وأصل تأليف الكتاب كان لإخراج أحاديث الآية الأحكام عليه رحمة الله. فلو نظرنا للأحاديث اللي زادها الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده عن أحاديث أصحاب الكتب الستة لا نجدها كثيرة جدا بهذا الوصف اللي وصفه الحافظ ابن كثير، وأخذه مختصرا من كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله في كتابه المقدمة. موضوع المسند يا أخوانا، المسند من الكتب كما قلنا في المقدمة من دواوين الإسلام العظيمة جدا والمهمة جدا، كتاب يعتبر يحتوي على ما يقرب من 30,000 حديث، يعني حسب التعداد الموجود مع اختلاف التعداد بين محقق المسند، بعضهم قال ان هي 27,647 وبعضهم قال ان هي 27,560 على ما اذكر. المهم ان الاختلاف قريب، المهم ان مسند الامام احمد يقترب من 28,000 حديث، خد بالك، فهو ديوان عظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له منزلة كبيرة عند أهل العلم. ولذلك سوف نتناول هذا الكتاب العظيم أو هذا السفر العظيم من عدة نواحي. أول ناحية سنتناول فيها الكلام عن المسند هو كيفية ترتيبه. كتاب المسند ده مرتب إزاي؟ لأن طبعا كل مصنف من المصنفين لكتب السنن بيصنف كتابه يا أخوانا بترتيب وتبويب معين. طيب الإمام أحمد كيف رتب مسنده؟ يبقى أول مسألة كيفية أو طريقة ترتيب المسند. الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما، وده الغالب على المسانيد كلها سواء كان مسند الإمام أحمد أو المرهب أو المسانيد الأخرى اللي هنشير لها أثناء الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كتب المسانيد أغلبها مرتبة على الصحابة، على مسانيد الصحابة، يعني يجيب كل صحابي ويجمع الأحاديث التي رواها هذا الصحابة، ده موضوع المسانيد. يبقى كتب المسانيد هي كتب تؤلف على أحاديث الصحابة، خد بالك، منهم اللي بيألف على مسانيد الصحابة سواء على ترتيب الأسماء، خد بالك، وهناك من يقدم العشرة اللي هم مين؟ العشرة المبشرين بالجنة، كما فعل الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما صنف المسند بدأ بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة. حتى فاكرهم؟ لا كنا مش حافظين، تبقى مشكلة. فاكرين العشرة المبشرين بالجنة؟ حد مش حافظهم يا أخوانا؟ طيب بلاش أحرج، خلاص ماشي. يبقى الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما صنف مسنده بدأ بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة، طبعا على رأسهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الزبير ثم سعد بن أبي وقاص ثم أبو عبيدة بن الجراح ثم طلحة بن عبيد الله أو طلحة الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غزوة يسميه اسما، طلحة عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع الصحابة، كان في غزوة أحد سماه طلحة الخير، غزوة أحد، في غزوة حنين سماه طلحة الجود، في بلد، وفي سنة العسرة، السنة اللي كان حصل فيها في سنة العسرة في أيام العسرة سماه طلحة الخير رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع الصحابة، أبو بكر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة. خد بالك، فالطلحة بالذات كان يعني له طبعا بعد كده، بعد طلحة بن عبيد الله مين؟ نقول عبد الرحمن بن عوف، لسه مين؟ ايوه سعيد بن زيد، سعيد بن زيد القرشي، خد بالك. طيب القصد ان الامام احمد عليه رحمة الله عندما صنف مصنفه صنفه على مسانيد الصحابة. يعني ايه مسانيد الصحابة دي؟ يعني جاب كل صحابي من الصحابة وجمع كل الأحاديث اللي رواها، بس مش كل الأحاديث صحيحة وضعيفة، لا نقل، ما جابش كل الأحاديث اللي رواها مثلا أبو بكر، لا هو العمل إيه؟ عمل قال الإمام أحمد جاب أغلب الأحاديث اللي الإمام أحمد عليه رحمة الله ارتضاها، يعني اللي هي عند الإمام أحمد أصلا إيه؟ صحيح، مش خرج كل الأحاديث بقى الضعيف بالموضوع بالمنكر بالباطل، لا هو انتقى من أحاديث كل صحابي ما صح عنده كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان خالف الشرع في بعض في في في أماكن قليل، ولكن لا شك عشان هو كتاب كبير جدا لابد من إن هو يخطئ في بعض في بعض الأحيان، ومن ذا الذي تربى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، أو ما فيش واحد يا أخوانا خالي من الخطأ. إذن طريقة ترتيب المسند هو كتاب مرتب على المسانيد، كتاب مرتب على أخوانا على المسانيد، ابتدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد كده رتب الصحابة على حسب الترتيب الأبجدي، على حسب الترتيب الأخوانا الأبجدي، ده بالنسبة لمين؟ لطريقة ترتيب المسند. معروف يا أخوانا عند أهل العلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند التصنيف تم تصنيفها على صورتين، ده في الغالب، الصورة الأولى كتب روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبته على الأبواب الفقهية، وكتب روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرجت حديث النبي على ترتيب المسانيد. الكتب اللي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على على الابواب الفقهيه، يعني بدا يجيب كتاب الصلاه ويروي الاحاديث اللي وردت في الصلاه، كتاب الطهاره طبعا، طهاره ثم صلاه ثم الزكاه ثم الحج ثم الجهاد ثم الى اخر كتب ابواب او ابواب الفقه، وكتب اخرى صنفت على مسانيد الصحابه، على مسانيد الصحابه، واخد بالك؟ بالنسبة لرواية الأحاديث على المسانيد هي أفضل للمحدثين اللي بيشتغلوا بعلم الحديث، ليه؟ لأن عالم الحديث يهمه إيه؟ يهمه الإسناد، يهمه مين؟ فلما يجي يبحث حديث صحابي ما يهمه إن الأسانيد اللي تروى بها الحديث ده عن الصحابة تكون مجتمعة في مكان عشان يسهل عليه البحث فيه، يسهل عليه تناولها والحكم عليها، إنما الترتيب على أبواب الفقه أفضل للفقهاء، يبقى الترتيب على المسانيد هو أفضل للمحدثين اللي بيبحثوا في صحة الحديث وضعفه أو قبوله ورده، أما ترتيب الكتب كتب السنن على على الأبواب الفقهية هي أفضل للفقهاء. ليه؟ الفقيه لما بيجي يبحث مسألة فقهية محتاج ايه؟ مش محتاج ان الاحاديث اللي اتكلمت عن المسألة دي، المسألة الفقهية دي تكون مجتمعة في مكان واحد، طيب هي كتب اللي ارتبت على الابواب الفقهية بتفعل ذلك، يجي مثلا هو عايز يتكلم عن الصلاة، فهو عايز احاديث الصلاة كلها تكون مجموعة في صعيد واحد في مكان واحد، فالكتب التي صنفت على المسانيد هي افضل لاصحاب او للمحدثين او من للذين يتكلمون عن الاحاديث صحه وضعفا قبولا وردا، اما الكتب التي صنفت على ابواب الفقه فهي افضل للفقهاء، بس الكلام ده لمين؟ للمحدث الصرف اللي ما بيتكلمش عن الاحاديث بس وقبولها وعدم قبولها، او للفقيه الصرف اللي ما بيتكلمش الا عن الاستنتاج الفوائد الفقهيه بس، اما وان كان ده وده على فكره غالب حال كثير من اهل العلم ان هم بيغلب عليهم الفقه والحديث، عند الائمه كفر كان يغلب عليهم الفقه والحديث من زمان، ايام الامام احمد كان محدثا فقيها، الامام مالك كان محدثا فقيها، الامام الشافعي كان محدثا فقيها، وهكذا ومن بعدهم من الائمه الشيخ الاسلام ابن تيميه الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي وغيرهم، كان عندهم حافظ الامام النووي وغيرهم كي لا ننسى احد، كان كثير منهم محدث وفي نفس الوقت يشتغل بالفقه ونفس الوقت يشتغل بالفقه. طيب الانسان اللي هو المحدث الفقيه ده اللي هو بيجمع بين بين الخيرين ده بجمع بين علم الحديث وعلم الآية وعلم الفقه. محتاج العلمين ليه؟ لأن المحدث الفقيه أو أهل العلم اشتغلنا بالحديث وفي نفس الوقت فقهاء في البلد، لما بيجي يستدل بالحديث هو المفروض قبل ما يستدل بالحديث ده مش المفروض يتثبت إن كان صحيح ولا غير صحيح؟ إذن أهل العلم اللي بيجتمع فيهم الميزتين أو الخصلتين محتاجين لما يجي يستدل بحديث يتأكد من آه من صحته. فالمسانيد بتخدمه في حتة آه الآه البحث، حتة بحث الحديث من حيث القبول والرد. لا، لأن الأسانيد بتاعت الحديث بتبقى غالبا مجتمعة في مكان آه واحد. وكتب الكتب التي ألفت أو صنفت على كتب الفقه واخد بالك بتفيده في آه في استنباط الأحكام الآه الفقهية، في استنباط الأحكام الفقهية. فالكتب التي ألفت على المسانيد تفيده في آه في إيراد الشوائب المتابعات أو طرق الحديث، والكتب اللي ألفت على الفقه تفيده في إيراد أو وجود الآه. احنا بنقول متابعات وآه، المتابعات فين؟ في الأسانيد. لك هذا متابع أو هذه متابعة، أي راوي تابع راوي في الآية في السند، فالمتابعات تكون في الأسانيد. أما الشواهد فتكون في المتون. يعني هو بيبحث مسألة فقهية، في بالك المسألة الفقهية دي بتتكلم عن جزئية معينة من الفقه. المصنف اللي بيصنف على أبواب الفقه بيبقى مجمع كل الآية كل المتون اللي بتتكلم عن المسألة دي، واخد بالك؟ واخدين بالنا يا اخوانا؟ فاحنا بنقول ان اللي بيتناول هذه المساله واخد بالك من اهل العلم اللي هم بيجمعوا بين الفقه والاصول بيلزمهم الطريقتين، لان هذه تفيدهم في ايه؟ في معرفه المتابعات، وهذه تفيدهم في معرفه الشواهد، وهذه تفيدهم في معرفه الشواهد. المؤلفات يا اخوانا زي ما قلنا المؤلفات عندنا كم صنف؟ صنفين. صنف من الكتب ألف على المسانيد، وصنف من الكتب ألف على الآه على الأبواب اللي هي الأبواب الفقهية. يعني الكتب حقيقة، وده كلام معروف عند أهل العلم رحمهم الله، أن الكتب التي ألفت على المسانيد أكثر تساهلا من الكتب التي ألفت على الأبواب. زي الكتب اللي ألفت على المسانيد وفيها نوع من التساهل زي مسند أبي يعلى الموصلي، زي معجم الطبراني الكبير، خد بالك هو اسمه معجم ولكن هو مؤلف على مسانيد الصحابه. معجم الكبير مش الاوسط والصغير، الاوسط والصغير ده هتبقى قصه هنتكلم عنه ان شاء الله بتفصيل لما نيجي نتكلم عن المعاجم، ايه معنى المعاجم، خد بالك. فالكتب اللي بتؤلف على المسانيد او على الصحابه، على اسماء الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين، عندهم كثير من التساهل حقيقة. ليه؟ لأن اللي بيجمع أحاديث الصحابة بيعمد إلى الآه، بيعمد إلى آه، بيعمد إن هو يجمع أكثر عدد من أحاديث هؤلاء الآه الصحابة، فيكون جمع آه قماش، بيجمع كل الأحاديث اللي رويت عن هذا الصحابة، ما صح منها وما لم يصح. ولذلك كثير من المسانيد تجد فيها أحاديث ضعيفة، بل وضعيفة جدا، بل وباطلة ومنكرة وموضوع، زي المسانيد اللي احنا قلنا عليها دي، مسند أبي يعلى الواصلي، معجم الطبراني الكبير، مسند إسحاق بن راهوي، وغيرها من المسانيد، واخد بالك، الآية المؤلفة في هذا الآية في هذا الشأن. يعني لعل لم يسلم من هذه الإشكالية من المسانيد إلا يمكن مسند الإمام أحمد كما سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى، هو من المسانيد اللي يعتبر فيها نوع من التحري شوية. طيب ده بالنسبة أما من يؤلف، ده بالنسبة للمؤلفين اللي بيؤلفوا على الآه المسانيد، عندهم نوع من التساهل لأن همه أنه يجمع ديوان لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد هنا الآه الاستقصاء دون النظر لصحة الحديث أو ثبوته. أما من يؤلفون على الأبواب، بأبواب آه فقهي، طب هو الفقيه ده لما بيجي يستدل بالحديث مش المفروض ان هو بيستدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو بيستدل باي حديث خلاص؟ لا. ولذلك تجد ان اغلب الكتب والجوامع التي ألفت على الأبواب الفقهية تجدها أشد تحريا. هي فيها أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا دلو موضوع، ولكن قليلة جدا بالمقارنة من للكتب المؤلفة على على المسانيد، على مسانيد الصحابة. خد بالك، إلا أنه دائما لكل قاعدة شواذ. اللي ألف على الأبواب الفقهية كان عنده نوع من التحري، لأنه يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أمر في دين الله عز وجل، فلا بد أن يكون متثبت منه. فكل الذين ألفوا على الكتب الفقهية أو ألف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأبواب الفقهية كان بيتحرى ليه؟ لأنه في معرض الاحتجاج، بيورد الأحاديث للاحتجاج بها، وخد بالك، والاستشهاد به، وإن كان أقل قاعدة شواذ. حقيقة فيه بعض المؤلفين اللي ألفوا على الكتب الفقهية عندهم نوع من التساهل، وجمعوا في كتبهم كثير من الأحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة بل والموضوع. كمثال ذلك سنن ابن ماجة عليه رحمة الله. سنن ابن ماجة، يعني كما يقول الحافظ الزيلعي على ما أذكر رحمه الله والحافظ ابن حجر، يقول أنها من الكتب التي تعتبر مجمع للغرائب ومجمع للأحاديث الضعيفة والمردودة، بل ويوجد فيه أيضا أحاديث موضوع أو شديدة شديدة الضعف أو شديدة الضعف. كذلك لكل قاعدة كما قلنا شواذ، كذلك هناك من المسانيد ما كان أشد تحريا في إخراج الأحاديث، زي مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله رغم أنه مجموع على المسانيد إلا أنه عنده نوع من التحري في جمع أحاديث الصحابة، لم يكن جمع قماشة، ما كانش بيجمع كل اللي يلاقيه، لا، بل بالعكس كان يعتبر عنده نوع من الانتقاء، يجعل أحاديث بتاع مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويجمع ما صح منها عنده على شرطه، واخد بالك؟ فيخرج من القاعدة اللي احنا قعدناها أو من كلام أهل العلم أن أغلب من يؤلف على المسانيد عندهم تساهل، وأغلب من يؤلف على أبواب الفقه عندهم نوع من التحري، واخد بالك، والدقة. يخرج من هذه القاعدة بالنسبة لمن من ألف على الكتب الفقهية يخرج ابن ماجة عليه رحمة الله، ولذلك هناك كلام كثير في دخول ابن ماجة كتب الأصول اللي هي كتب اللي اعتمدت عليها أصول الإسلام، أو ما التي يسميها أهل العلم كتب الأصول. يعني أنت دائما ما تجد أهل العلم يقول لك وهذه كتب الأصول أو أصول الأحاديث. طب أصول الأحاديث دي موجودة فين؟ بلد. فيخرج من القاعدة، سنتناول ذلك الآن إن شاء الله، يخرج من القاعدة الذين ألفوا على الأبواب الفقهية وعندهم تحري يخرج ابن ماجة، ويخرج من من الذين ألفوا على المسانيد وعندهم نوع من التساهل يخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله، رغم أن كتاب الإمام أحمد ديوان كبير، إلا أنه عليه رحمة الله مع كثرة عدد الأحاديث اللي في المسند إلا أن يعني ما انتقد عليه يعتبر قليل بالمقارنة لعدد الأحاديث. بلد، ما هو ما تقوليش بقى إن الإمام مسند الإمام أحمد مثلا فيه 20 حديث دفون مش عارف طب ما هو 20 حديث من كام؟ من ما يقرب تقريبا من 27,000 حديث أو من 28,000 حديث، ما هوش 20 حديث من 30، لا، بالنسبة تكاد لا تذكر. حقيقة بالنسبة لابن ماجه عليه رحمة الله، وهذه لطيفة أو فائدة لابد أن احنا يعني نلتفت إليها أو نعرفها، أن أهل العلم يقولون أن كل ما ينفرد به ابن ماجة، كل ما ينفرد به ابن ماجة من حديث أو إسناد أو راو فهو مرفوع. اللي انفرد به عن بقية الأئمة، عن بقية مين الأئمة؟ اللي هم أصحاب الكتب الستة اللي هم ضمنهم الماجة. احنا نقصدنا بقى أصحاب الكتب الكام؟ الخمس، اللي هم مين؟ خاري، مسلم، داود، ترمذي، النسائي، واخد بالك؟ فالفائدة دي استفادها أهل العلم من ايه من كلام للامام الزهلي عليه رحمه الله, وكلام ايضا على ما اذكر للحافظ ابن حجر ان ابن ماجه يعني اغلب ينفرد بكثير من الايه من الغرائب والايه والمناكير. بل قال الحافظ الزهلي عليه رحمه الله وحافظ كبير له كتاب مشهور في تخريج الاحاديث ومن الحفاظ الكبار لعله يقارب الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله, وكان من الحفاظ الحنفيين, كان واحد مذهب حنفي, صاحب كتاب اسمه نصب الراية لأحاديث الهداية, وكتاب في 4 مجلدات ده حسب النسخة اللي عندي, فبالك ليه طبعا دار التراث, كتاب ممتع حقيقة, هو كتاب يعتبر أعجوبة في بابه, فبالك في تخريج الأحاديث والكلام عليها وشرح عللها, وفبالك وشرح الكثير مما في هذه الأحاديث من حيث الآية الصناعة الآية الحديثين, من حيث صناعة الآية الحديثين. كتب الأصول التي نسمع عنها كثيرا, كثير من أهل العلم يقول وهذا من كتب الأصول, إيه المقصود بكتب الأصول يا أخوان؟ كتب الأصول المقصود بها جوامع الإسلام أو الكتب الأساسية الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنها الوقت, اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله في سادسهم, الخمسة هم متفقين عليها ما فيش فيهم كلام, اللي هم الصحيحين والسنن الثلاثة اللي قلنا عليه باستثناء ابن ماجه طبعا, وفي البلد اختلف أهل العلم في سادس هذه الكتب. أول من دخل ابن ماجه عليه رحمة الله سادس لهذه الكتب هو الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي, الحافظ المقدسي عليه رحمة الله هو أول من أدخل كتاب السنن لابن ماجه كأصل سادس لهذه الكتب, وطبعا اختلف مع أهل العلم كثيرا في ذلك, فمنهم من قال لا سنن ابن ماجه لا تصلح أن تكون من كتب الأصول, وهنعرف الوقت من خلال بعض القواعد الأساسية كده اللي تجعل الكتاب من كتب الأصول أو ليس من كتب الأصول, هل فعلا سنن ابن ماجه من كتب الأصول وهو حقيق بذلك على رأي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي أو على رأي الحافظ المقدسي عليه رحمة الله, ولا كتاب ابن ماجه ليس حقيق بذلك؟ بعض أهل العلم زي الحافظ ابن حجر قال لا, الأولى أن يكون الكتاب السادس في كتب أصول الأصول, أصول الشريعة, وخبرك وهنقول سميت كتب أصول لا, هو سنن الدارمي عليه رحمة الله, قال لأن هو أصح أحاديث وأسانيد, حديث الكتب السنن بتاعت ابن الدارمي عليه رحمة الله يعني أشد أو أعلى رتبة من كتاب السنن ابن ماجه, فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذهب إلى أن الأصل السادس الذي يضم إلى الكتب الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنها هو كتاب السنن لمين؟ للدارمي, بالك خالفه الحافظ ابن الكثير صاحب كتاب الإرتاج الجامع للأصول, واخد بالك أو كتاب الأصول الجمع للأصول, خالفه وأدخل ألا الأولى أن يكون كتابا سادسا يضاف لكتب الأصول هو كتاب الموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله, وسنتكلم عن كتاب الموطأ إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل بعد ذلك, قال هو أولى لأن كتاب الإمام مالك في بالك يعني أعلى رتبة وأصح متونا من كتاب السنن لمين؟ للسنن لابن ماجه, السنن لابن مين؟ ابن ماجه, وجاء بعض أهل العلم الآخرين وخالفوا كل هؤلاء وقالوا الأولى من هذا وذاك وتلك هو مسند الإمام أحمد, هو الأولى أن يدخل سادسا لكتب الأصول عليهم رحمة الله. طيب لما سميت كتب الأصول بهذا الاسم وما هي المقاييس أو المقومات التي تجعل أي كتاب من كتب السنن هو كتاب من كتب الأصول؟ أولا المقصود بكتب الأصول يا أخوانا هي الكتب التي جمعت أصول الشريعة, الكتب التي جمعت أصول يا أخوانا الشريعة اللي هي الكتب اللي جمعت أصول الدين الإسلام, هذه تسمى كتب الأصول, خد بالك. بعض أهل العلم يقول طب ما هو فيه أحاديث مروية خارج هذه الكتب, مروية خارج هذه الكتب بأسانيد ورواة آخرين, الحمد لله واخد بالك؟ في احاديث في كتب الاصول دي اللي هي في الكتب الاصول الخمسه او السته زي ما هنتفق بقى من السادس الوقت ان شاء الله، واخد بالك؟ في احاديث خارج هذه الكتب، واخد بالك، مرويه باسانيد ورواه تختلف عن الايه، عما في كتب الاصول. اهل العلم اجابوا عن هذه المقوله بقولهم ان ما روي خارج هذه الكتب او خارج كتب الاصول هو موجود في كتب الاصول وبرواه واسانيد اعلى رتبه وصحه من الاسانيد والرواه التي رويت بها خارج الايه الاصول. فاحنا مستغنيين بالمتون والاحاديث والاسانيد التي في كتب الاصول عما سواها في الكتب الايه الاخرى التي هي خارجها. ولا يعلم يا اخوانا، ولا يعلم كتاب اختلف فيه اهل العلم غير هذه الكتب التسعه. يبقى احنا عندنا خمسه متفق عليه، والسادس واحد بيدخل واحد بيخرج. بعضهم ادخل ابن ماجه، والبعض الاخر ادخل سنن الدارمي زي الحافظ ابن حجر، وبعضهم ادخل زي ابن كثير ادخل كتاب الايه الموطا الامام مالك، وبعض اهل العلم ادخل المسند للامام احمد. طيب، ما هي المقومات التي تجعل الكتاب من كتب الاصول؟ دي نكتبها بقى لانها مهمه. المقومات او الامور التي تجعل اي كتاب من كتب السنن هو كتاب من كتب الاصول التي تحتوي على اصول الشريعه. اول هذه المقومات انها تحتوي على احاديث الاحكام. يبقى اول شرط في الكتاب اللي ينبغي ان يكون من كتب الاصول انه بيكون بيحتوي على ايه؟ على احاديث الاحكام، يعني احتوي على اكثرها، مش لازم كلها، لان ما فيش كتاب جمع احاديث الاحكام كلها. يبقى لابد ان يكون يتوفر في الكتاب او يوجد في الكتاب غالب احاديث الاحكام. اثنين، ان تكون احاديثها في نطاق الحجه، ان تكون احاديث هذا الكتاب في نطاق الحجه. يعني ايه في نطاق الحجه؟ يعني الاحاديث اللي تروى في هذه الكتب تكون صحيحه او حسنه او ضعيفه ضعفا منجبرا، مش ضعف ايه شديد، طب ضعف منجبر هو الحديث اللي الضعف بتاعه ضعف منجبر، ده الحديث منه الحسن لغير احسنت، ده الحديث الايه الحسن لايه لغير، يعني احنا عندنا الحسن لذاته، واخد بالك، اللي هو الرواه بتاعه اخف في الضبط شويه من رواه الايه الصحيح، ولكن رواه الحديث الضعيف اللي هو ضعف منجبر اللي هم رواه ضعفاء، ولكن ضعفهم ضعف ايه قريب، مش ضعف ايه شديد، لان الضعيف ضعف شديد يا اخوانا لا يصلح للايه للشواهد ولا للمتابعات، لا يصلح حديثه، لا يصلح لا في الشواهد ولا في الايه في المتابعات. الامر الثالث التي تجعل اي كتاب من كتب السنن يدخل في كتب الاصول، الا يفوت هذا الكتاب، الا يفوت هذا الكتاب من الاحاديث اكثر مما هو على شرطه، الا يفوت هذا الكتاب من الاحاديث اكثر مما هو على شرطه. بمعنى ايه؟ احنا قلنا اخوانا في بدايه في معرض كلامنا او في ثنايا الكلام ان سنن الامام ابي داود عليه رحمه الله يعتبر من السنن اللي قصد ابو داود عليه رحمه الله الى جمع ايه احاديث الاحكام فيه. طيب، لو الامام ابو داود اشترط ان هو بيدخل في كتابه السنن او بيجمع في كتابه السنن احاديث الاحكام، عشان يدخل هذا الكتاب في كتب الاصول لابد ان يكون الاحاديث اللي جمعها في الاحكام تكون اكتر من اللي فاتته. يبقى هو لما اشترط على نفسه ان يجمع احاديث الاحكام يبقى لابد انه يجمع اغلب احاديث الاحكام، لابد انه يفوت احاديث، ولكن اللي يفوته ما يبقاش اكتر من اللي هو اورده او رواه. مش معقول ان انا بقول ان انا هجمع احاديث الاحكام بتاع الشريعه الاسلاميه او بتاع اصول الشريعه، واخد بالك، واجي ابص تلاقي انا جمعت 50% بس وسبت 50%، لا ده تبقى نسبه كبيره جدا. لا هو جمع مثلا قول 80% وترك 20 يبقى هنا يعتبر وفى بايه؟ بشرط. يبقى الشرط الثالث لادخال الكتاب في كتب الاصول ان يكون يحتوي على احاديث اشترطها على نفسه اكثر مما ترك، اكثر مما ترك. وضربنا مثل بمين؟ بالامام ابو داود عليه رحمه الله. الشرط الرابع، ان يكون الكتاب، ما ينفرد به من الاحاديث، ان يكون الكتاب اللي هيضاف لكتب الاصول يعني ما ينفرد به، خد بالك، من الاحاديث كثير بحيث تستكمل به احاديث الاصول. يبقى الشرط الرابع ان انا عشان اضيف كتاب من كتب السنن، خد بالكوا عشان الحته دي، عشان اضيف كتاب من كتب السنن لاحاديث الاصول التي يقال عنها انها جامعه لاصول الشريعه، واخد بالك، ان تكون هذه الاحاديث، واخد بالك، فيها عدد من الاحاديث الكثيره التي تستكمل بها احاديث الاحكام. يعني انا لو عملت احاديث الاحكام دي 100 جزء يوم كل كتاب من الكتب، واخد بالك، يكون عنده تقريبا مثلا 20% 30% 25% من هذه الاحاديث. يعني هو ينفرد باحاديث في الاحكام او في اصول الشريعه تكون زياده عن الكتب الثانيه، بحيث ان احنا نستكمل بالانفرادات اللي هو انفرد بها دي، او بالاحاديث التي انفرد بها هذا المصنف نستكمل بها احاديث الاحكام. مش نجي نبص نتلاقى الاحاديث التي انفرد بها مثلا 10 20 30 حديث، واخد بالك، لا، الاحاديث التي ينفرد بها في البلد تكون من الكثرة بحيث يستفاد منها في تكملة أحاديث الأحكام اللي هي ناقصة في الكتب التانية. يعني واحد زي زي مثلا الإمام الترمذي يكون عنده مجموعة الأحاديث اللي انفرد بها عن الكتب الخمسة التانية، وفي البلد من الكثرة التي تجعلها يحتاج إليها في أحاديث الأحكام، ما تبقاش أحاديث قليلة زي بعض الكتب زي ما هنتكلم الوقت، خد بالك. ده بالنسبة أو المقصود بأن يكون ما ينفرد به من الأحاديث كثير، وخد بالك، بحيث يستكمل به أحاديث الأحكام الناقصة في الكتب الأخرى. الشرط الخامس، وده طبعا شرط مهم جدا، أن يكون أصل الأحاديث المرفوعات لا الموقوفات، أن يكون أصل الأحاديث اللي في الكتاب، طبعا أصل أحاديث الكتاب يعني، مرفوعات لا موقوفات، يعني تبقى أغلبها أحاديث مرفوعة، مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش أقوال للصحابة أو اجتهادات فقهية أو كما سنرى في بعض الكتب. يبقى الكتاب اللي يدخل في كتب الأصول لازم يكون أغلب رواياته، أغلب أحاديث التي يوردها هي أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو جينا ننظر بقى للكتب اللي أهل العلم اختلفوا فيها، هل هي من أحاديث من كتب الأصول أم ليست من كتب الأصول، وناخد كل كتاب كده ونشوف هل المقومات اللي احنا اتكلمنا عليها دي متوفرة في كل كتاب ولا لا، وبنسبة قد إيه. أول كتاب اختلف فيه أهل العلم كتاب مين؟ سنن ابن ماجه، اللي هو أول من أضافه الحافظ المقدسي عليه رحمة الله. طيب أهل العلم عندما نظروا لكتاب السنن ابن ماجه وجدوا إيه؟ وجدوا إن أغلب الأحاديث اللي انفرد بها ابن ماجه عن أصحاب الكتب الخمسة، اللي هو أنا أصحاب الأصول الخمسة، اتلقوا إيه؟ ليست كثيرة، قليل، وأغلب اللي انفرد به من جملة الضعيف والمنكر بل والمرفوض. يبقى هنا ابن ماجه عليه رحمة الله وفى بالمقومات أو بالشروط اللي احنا قلناها دي؟ لا، ليه؟ أولا اللي انفرد به وصحه واخد بالك ليس كفيه. فيه في الكتب التانية ما يغنى عنه. يعني الكتب التانية ليست في ايه؟ في اعواز له. الكتب التانية مش محتاجة له عشان تستكمل بقى الاحاديث الناقصة عندها في كتب الايه؟ في اصول الشريعة. واخد بالك؟ وكثير ممن فرض به ابن ماجه عليه رحمة الله ويعتبر من باب الغرائب والمناكير بل والايه؟ بل والنظام. ولذلك اعترضوا على ادخال كتاب السنن في الايه؟ في الاصول. ماشي. كتاب التاني الله يحفظ ابن حجر عليه رحمه الله، كتاب سنن الامام الدارمي. هو حقيقه بالنسبه للكتاب السنن الامام الدارمي هو كتاب على فكره اخواننا كتاب مطبوع في مجلدين الامام الدارمي عليه رحمه الله، وهو كتب المؤلفه على الابواب، لانه طبعا سنن واغلب كتب السنن بتؤلف على الابواب الفقهيه. الكتاب الامام الدارمي عليه رحمه الله لما جاء اهل العلم اللي هم طبعا عندهم سعة اطلاع ونظروا في الكتاب اتلقوا فيه كثير من الموقوفات من الأحاديث الموقوفة، سواء من كلام الصحابة أو من كلام مين أو مقطوعات عن مين؟ عن التابعين. بلك فقال لك لا، احنا المفروض ان الكتاب اللي يدخل في كتب الأصول لابد ان يكون كله من كلام أو أغلبه من كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لك برضو سنن الدارمي يعني ما هياش بالقوة أو ليس فيها من المقومات اللي تجعلها تدخل في كتب الآية والأصول، وإن كان أفضل حالا من سنن ابن ماجه. من سنن ابن ماجه. طيب كتاب اللي بعد كده اللي اختلفوا فيه برضو وفيه نفس الإشكالية هو الموطأ الإمام مالك. طبعا الموطأ مطبوع طبعا قديمة في البلد بتعليق وتحقيق الشيخ محمد عبد الباقي عليه رحمة الله، هو كتاب ما يعني له اكثر طبعا من طبعه والشروحات بتاعته المشهوره ايه، هو كتاب سنتكلم عنه ان شاء الله تبارك وتعالى بتوسعه لانه كتاب من الكتب العظيمه يعني في من دواوين الاسلام. الموطأ لا شك ان في احاديث في منتهى الصحه، ولكن الاشكال في الموطأ انه بيحتوي على كثير من الموقوفات بل على كثير من اقوال الامام مالك نفسه الأقوال الفقهية، بل وعلى كثير من الأحاديث المروية بلاغات. الإمام مالك كده يقول إيه؟ بلاغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها بلاغات، يعني زي المعلقات كده، مش الحديث المعلق اللي هو إيه بقى؟ حد فاكر الحديث المعلق اللي هو إيه؟ اللي سقط من بداية إسناده إيه راو أو إيه؟ أو أكثر. حتى ان شاء الله يتحذف السنة كله اسمه روى اسمه احاديث ايه معلق. فالامام مالك عليه رحمه الله له كثير من الاحاديث كان يقول فيها بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق المتن او كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا اسناد بلا ايه اسناد. فالكتاب احتوى على نسبه كبيره من الموقوفات بل ومن الاراء الفقهيه للامام مالك نفسه بل وكثير من البلاغات اي الاحاديث التي ليس لها اسناد التي ليس لها ايه اسناد وبيحتج بها الامام مالك نفسه وان كان فيها طبعا هو ايه صحيح ومروي في دواوين اخرى باسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فاعترضوا ايضا على دخول الموطأ في كتب الايه الاصول لهذا الايه لهذا السبب لهذا الايه السبب. يتبقى من مسند الامام احمد. المسند هو الكتاب الوحيد المؤلف على المسانيد وأدخل في كتب الأصول. تلاحظ من الكتب التانية كتب مرتبة على الآية على الأبواب الفقهية مش مرتبة على الآية على المسانيد. فمسند الإمام أحمد هو الوحيد اللي قال عنه أهل العلم أنه يصلح أن يكون من كتب الآية من كتب الأصول من كتب الآية والأصول. وحقيقة هو حقيق بذلك هو حقيق بذلك لأن كتاب المسند للإمام أحمد رغم أنه كتاب ليس مرتب على الأبواب ولكن فيه من التحري والدقة ما يفوق كثير من الكتب التي ألفت على الأبواب، ولذلك هو أنظف أسانيد واخد بالك وأنظف أسانيد وأكثر متونا من الكتب الأخرى. يعني أغلب أسانيد الإمام أحمد أسانيد نظيفة نظيفة من مين؟ من الكذابين والوضعين والمتروكين واخد بالك. فالكتاب الإمام المسند الإمام أحمد عليه رحمة الله هو من الكتب، وخد بالك الحقيقة بأن تلحق بكتب الآب بكتب الأصول، لأن فيه أحاديث كثيرة وخد بالك زائدة عن الكتب الست، وهي صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده شرط. الشرط الثاني إن كل أحاديثه آه مرفوعات، مش في موقوفات. المسند بتاع الإمام أحمد ما ينفعش أدور على متن موقوف أو كلام موقوف على أحد الصحابة في المسند ده، لأن كله آه كله آه كله مرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البلد فهو من يعتبر من أفضل الكتب التي ينبغي أن تلحق بكتب الآه الأصول. طب واحد يقول لي احنا اتكلمنا عن المره اللي فاتت عن صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، طب ما كان واحد منهم ده كتب صحاحه اهي، ما تدخل في كتب الاصول؟ كتب الاصول طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة مفهوم نعمل الايه من التساهل. الناظر في كتاب وبالذات طبعا كتاب ابن خزيمة الحكم عليه مش متيسر قوي. ليه؟ لان المطبوع من الكتاب جزء من الكتاب مش الكتاب كله، وإن كان طبعا ابن خزيمة أعلى كعبا في الحديث من تلميذه ابن حبان. ولكن لو نظرنا طبعا الكتاب اللي متيسر الحكم عليه هو صحيح ابن حبان، كتاب ما يقرب من 8000 حديث، فيه 7000 حديث وفات، خد بالك؟ اه لو نظرنا للزيادات اللي فيه عن كتب الأصول نلاقيها قليلة جدا. أغلب الكتب اللي في صحيح ابن حبان نلاقيها موجودة في كتب الأصول الخمسة، وخد بالك؟ مش كده وبس، ده فيه مشكلة تانية، إن أحاديث صحيح ابن حبان أحاديث نازلة، لأنه متأخر، لأنه إيه؟ متأخر، وإحنا عارفين وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده أكثر من مرة، أن دائماً الأئمة بيبحثوا عن الأحاديث المروية بإيه؟ بعلوم، بإيه؟ بعلوم، فطبعاً لا صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان مصلوحة أن يكون من أحاديث من كتب الأصول، لأن أولا ليس فيهما أحاديث زائدة كثيرة عن كتب الأصول، مش معقول أدخل حديث كتاب في حوالي 8000 حديث فيه مثلا 10-20-30-40 حديث زائد عن ما في كتب الأصول، مش معقول أدخله عشان 10-20-30 حديث، فعشان كده لا يصلح أن يدخلها في كتب الأصول. وأولى هذه الكتب أن تكون من كتب الأصول هو مسند الإمام أحمد، وده دليل على شدة تحري الإمام أحمد في الآية في الرواية، في البلد. مسألة أخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنها وبها سنختم، هو هل المسند للمسألة الثالثة بقى الرئيسية في الكلام، يبقى المسألة الأولى كيفية ترتيب المسند، المسألة الثانية اللي هي دخول كتاب المسند في آية في كتب الآية الأصول، المسألة الثالثة اللي هنتكلم عنها هل المسند فيه أحاديث موضوعة؟ هذا تساؤل عرض أو تم تداوله بين أهل العلم قديما وحديثا. من أوائل الناس التي ادعت أن المسند فيه أحاديث موضوعة هو الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه الموضوعات، وأهل العلم قالوا أن المسند فيه تقريبا حوالي 14 حديثا موضوع مش شديد ضعف كمان، لا موضوع تقريبا حوالي 14 حديث. والله تكون يعني حقيقة تكون رفعة للإمام وتكون شهادة له لا عليه، لأن واحد يألف كتاب فيه ما يقرب من 28000 حديث ويخطئ في 14 حديث، ده نسبة لا تصدق، نسبة لا تصدق، يعني 28000 انت عارف الواحد في المية بكام من 28000؟ 280 حديث، الواحد في المية 280 حديث، فما بالك دول 14 حديث، 14 على 280 ده دي 1 على 20، يعني ايه 1 على 20 بقى؟ ايه 1 على 20 يعني ايه؟ يعني 5 من 100%، 5 من 100%، يعني نسبة ضئيلة جدا، خد بالك؟ ومع ذلك نازع أهل العلم الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، وكذلك من لأن الإمام ابن الجوزي أورد بعض الأحاديث الموضوع في كتابه الموضوعات واخد بالك؟ وهو كتاب لموضوع طبعا من الكتب المشتهرة الآن والمطبوعة، واخد بالك وموجودة دلوقتي في البلد. وتابعه الحافظ العراقي عليه رحمة الله في كتابه التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، وزاد على الأحاديث اللي أوردها ابن الجوزي أحاديث أخرى. يعني ابن الجوزي أورد مجموعة من الأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد في كتاب الموضوعات. ده الحافظ العراقي عليه رحمة الله، بس العراقي الكبير، لأنه خد بالك ليه ابن برضه يعتبر من الحفاظ اللي هو ولي الدين العراقي، ابن الحافظ العراقي نفسه، واخد بالك؟ فأورد أحاديث أخرى في كتاب التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. جاء الحافظ ابن حجر، وطبعا الحافظ ابن حجر معروف أنه أعلى كعبا في علم الحديث من مين؟ من الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله، ومن الحافظ العراقي رغم النوايات إنه شافه. الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من تلامذة الحافظ العراقي، ولكن حقيقة هو يفوقه في السمع الحديثي. وهذا كلام مشهور عند أهل العلم، خد بالك؟ فجاء الحافظ ابن حجر لم يرتضي هذا الكلام وتعقبهما، وألف كتاب مخصوص في الرد عليهما سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، أي في الدفاع عن مسند الإمام أحمد. وأثبت عليه رحمة الله أن هذه الأحاديث الموضوعة، ويارتني رجع فانا وموجود مطبوع ومتداول في البلد، اثبت ان هذه الاحاديث الموضوعة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ضعف منجبر، والضعيف جدا او اللي ممكن يتقال عليه انه موضوع يعني يكاد يكون نادر. هو فعلا حقيقة هو لما جاي يرد يعني ايه عرف يخرج مجموعة من الأحاديث الـ14 دول من حد الوضع إلى حد الآه الصح، لا الصح لو أورد إن في منها أحاديث صححها بعد أهل العلم، ولكن حقيقة هو بعد حديث كده من الأحاديث دي يعني لم تسعفه الحجة، وإن كان رد برضه وجاب بعض الآه الردود وبعض الحجج في الدفاع عن هذه الأحاديث، ولكن حقيقة لم تكن الحجة فيها قوية زي مثل غيرها. القصد ان حتى لو ثبت ان في بعض الاحاديث الموضوعه في المسند فهي قليله جدا بالنسبه للعدد الكبير اللي رواه الامام احمد عليه رحمه الله في كتابه المسند. فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قال ان الاحاديث الموضوعه في اللي قيل عنها انها موضوعه في المسند منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ضعفا منجبرا، وهذا اصل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. قال كلام قريب من هذا المعنى، وإن كان حافظ ابن حجر طبعا ما قالش كلام بالنص، ولكن هذا في الأساس تقعيد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. حقيقة زي ما فيه فريق زي الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله ويتابعه الحافظ العراقي قال إن فيه موضوعات في المسند، جاء فريق تاني أنت عارف دايما طبعا بس أحيانا يكون هناك القول وضده. احيانا شدة المغالاة تخلي واحد يقول ده هو كذاب، التاني يقول له ده مين، ده ثقة ثابتة، ده في اعلى درجات. ففي فريق تاني حقيقة من اهل العلم منهم الحافظ ابو علي الهمداني والحافظ ابو موسى المديني، جم وقالوا تبنوا رأيا اخر معارض لهذا الرأي تمام، قالوا بل كل احاديث المسند صحيح، فيش ولا حديث فيه ضعيف، وألفوا مؤلفات في ذلك. بل إن الحافظ أبو موسى المدين عليه رحمة الله له رسالة بيثبت فيها ذلك في مقدمة كتاب المسند، بس الطبعة بتاع الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، لأن طبعا معروف أن الشيخ أحمد شاكر له تحقيقات على المسند، وإن كان لم يكتمل طبعا، هو تقريبا وصل لحوالي 8000 حديث وفات اللي حققه من المسند. طبعا المسند إحنا بنقول تقريبا 28000 حافظ الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله اللي اتكلم فيه من الاحاديث اللي في المسند حوالي 8000 حديث فك على ما اذكر ان لم تكن الذاكره. فجاء الحافظ ابو موسى ابو علي الهمداني، وده على فكره يا اخوانا من ايه؟ من اقران ابن الجوزي، ولذلك صارت بينهم خصومه بسبب المساله دي. ابن الجوزي يقول في احاديث موضوعه، جه الحافظ ابو علي الهمداني واخد بالك وقال لك كل الاحاديث اللي في المسند صحيح. وحقيقة الحق وسط بين قول هذا وقول ذلك، لدرجة أن الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله من شدة بقى إيه؟ من شدة محاربته على هذه المسألة ومحاولة إثباتها اتكلم في كتاب صيد الخاطر، رغم أن كتاب صيد الخاطر ده مش كتاب أحاديث، بس صيد الخاطر ده كتاب إيه؟ يعتبر كتاب برقاء، خد بالك؟ آه، فأفرد فيه بحث كبير في الكلام اللي فيه في المسند أحاديث إيه؟ موضوع. فرد عليه الحافظ أبو علي الهمداني، واخد بالك، ورد عليه الحافظ أبو موسى المديني بالرسالة اللي ألفها في إثبات صحة جميع حديث الآية المسند، واللي طبعت في بداية كتاب المسند للإمام أحمد، طبعت الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. والحقيقة أن القول الحق في هذه المسألة هو كلام أو قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، واخد بالك، وأيضا في يعني كلام للحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفروسية، عمل بحث تقريبا برضو ما يقرب يمكن من 20 صفحة في الكلام عن هذه المسألة، وأثبت فيها القول الوسط في ذلك، أن فعلا هذه الأحاديث التي انتقدت منها ما هو من الممكن أن يصحح ومنها ما هو ممكن أن يحسن، وإن كان بعضها لا تنتهض الحجة لرفعه من من الوضع لدرجة التحسين أو أو الضعف المنجبر أو لدرجة الصحة. ولكن مسألة سنختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى، هل الأحاديث التي قيل عنها أنها من الموضوعات أو من الأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد من الأحاديث اللي رواتها كذابين؟ طب إحنا عارفين إن الوضع ده بيثبت بطريقتين، إما إن الراوي كل الحديث يكون كذاب، وإن كان أحياناً يصدق الكذوب، خد بالك مش كل حديث يروي كذاب، على فكرة نقدر نقول عليه إنه موضوع، لا مش كل. الطريقة الثانية اللي بيثبت بها الوضع اللي هو عدم تعمد اللي هو الخطأ اللي عن غير عمد، يبقى الأحاديث الموضوعة يا إخوانا وردت بطريقتين، إما صاحبها تعمد الكذب زي نوح الجامع اللي قلنا جمع كل شيء إلا الصدق ووضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة موضوعة، ومنها ما جاء عن طريق خطأ راويها ووهم، يعني جاءت عن غير قصد. أهل العلم بقى قالوا أن كل الأحاديث اللي قيل عنها أنها موضوعة في مسند الإمام أحمد من هذا السبيل أو من هذا النوع، صاحبها لم يتعمد وضعها، وإلا ده الإمام أحمد عليه رحمة الله ترى في كتابه عجب، الإمام أحمد كان من الناس اللي بيتبحر جدا في الرواة، لدرجة إنه لم يروي في مسنده عن علي بن المديني. ومن هو علي بن المديني؟ طبعا من أئمة المسلمين الكبار، لا لمجرد إنه أدب في المحنة اللي هي محنة خلق القرآن، رغم إن الإمام علي بن المديني كانت معه الرخصة، لأن طبعا أمامه السيف سيقتل، إما أن يكون بخلق القرآن وإما يقتل، فأخذ بالرخصة وقال بخلق القرآن ثم عاد عن كلامه بعد ذلك عليه رحمة الله. فمن شدة تحري الإمام أحمد لم يروي عن أحد أجاب في الفتنة، مع العلم أن من أجاب في الفتنة أئمة كبار منهم الحافظ علي بن المديني ومنهم ابن معين وغيره، واخد بالك؟ هما تقريبا ثلاثة اللي كانوا مسجونين مع بعض، واخد بالك؟ فالقصة يا أخوانا أن المسند ليس فيه أحاديث موضوعة من الموضوعات التي تعمد صاحبها الكذب، بل ان الذي قيل انه موضوع فيه من الاحاديث التي قيلت من قبل الخطا، زي حد فاكر حديث ثابت بن موسى الزاهد بتاع حديث شارك بن عبد الله القاضي، لما دخل والراجل كان من الناس الزهاد العباد وشه منور، فشارك بن عبد الله القاضي لما شافه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن موسى ابن ثابت ابن موسى الزاهد عليه رحمة الله أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه حديثا وقال عنه أهل العلم أنه موضوع. وحقيقة يعني إحنا نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.